بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. المجلس 56 من مجالس سمع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصول في هديه صلى الله عليه وسلم في أقضيته وأحكامه. وليس الغرض من ذلك ذكر التشريع العام، وإن كانت أقضيته الخاصة تشريعا عاما، وإنما الغرض ذكر هديه في الحكومات الجزئية التي فصل بها بين الخصوم، وكيف كان هديه في الحكم بين الناس، ونذكر مع ذلك قضايا من أحكامه الكلية. فصل ثبت عنه من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه حبس في تهمة. قال أحمد وعلي بن المديني: هذا إسناد صحيح. وذكر ابن زيادة عنه في أحكامه أنه صلى الله عليه وسلم سجد رجلا أعتق شركا له في عبد، فوجب عليه استتمام عتقه حتى باع غنيمة له. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في من قتل عبده. روى الأوزعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل عبده متعمدا، فجلده النبي صلى الله عليه وسلم 100 جلدة ونفاه سنة، وأمره أن يعتق رقبة ولم يقيده به. وروى الإمام أحمد من حديث الحسن عن سمرة عنه صلى الله عليه وسلم: من قتل عبدا قتلناه. فإن كان هذا محفوظا وقد سمعه منه الحسن، كان قتله تعزيرا إلى الإمام بحسب ما يراه من المصلحة. وأما الرجل بملازمة غريمه كما ذكر أبو داود عن النضر بن شميل عن الهرماس بن حبيب عن أبيه عن جده قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي، فقال لي: إلزمه. ثم قال: يا أخ بني سهم، ما تريد أن تفعل بأسيرك؟ وروى أبو عبيد أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل القاتل وصبر الصابر، قال أبو عبيد: أي بحسبه للموت حتى يموت. وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن علي: يحبس الممسك في السجن حتى يموت. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في المحاربين. حكم بقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم كما سملوا عين الراعي، وتركهم حتى ماتوا جوعا وعطشا كما فعلوا بالراعي. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم بين القاتل وولي المقتول. ثبت في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا ادعى على آخر أنه قتل أخاه فاعترف، فقال: دونك صاحبك. فلما ولى قال: إن قتله فهو مثله. فرجع فقال: إنما أخذته بأمرك. فقال صلى الله عليه وسلم: أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ قال: بلى. فخل سبيله. وفي قوله فهو مثله قولان: أحدهما أن القاتل إذا أقيد منه سقط ما عليه، فصار هو المستقيد بمنزلة واحدة، وهو لم يقل إنه بمنزلته قبل القتل، وإنما قال: إن قتله فهو مثله. وهذا يقتضي المماثلة بعد قتله، فلا إشكال في الحديث، وإنما فيه التعريض لصاحب الحق بترك القود والعفو. والثاني أنه إن كان لم يرد قتل أخيه فقتله به فهو متعد مثله، إذ كان القاتل متعديا بالجناية والمختص متعديا بقتل من لم يتعمد القتل. ويدل على هذا التأويل ما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة قال: قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فدفعه إلى ولي المقتول، فقال القاتل: يا رسول الله، ما أردت قتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي: أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار، فخل سبيله. وفي كتاب ابن حبيب في هذا الحديث زيادة، وهي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمد يد وخطأ قلب. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم بالقود على من قتل جارية، وأنه يفعل به كما فعل. ثبت في الصحيحين أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين على أوضاح لها، أي حلي، فأخذ فاعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين. وفي هذا الحكم دليل على قتل الرجل المرأة، وعلى أن الجاني يفعل به كما فعل، وأن القتل غيلة حد لا يشترط فيه إذن الولي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفعه إلى أوليائها، ولم يقل: إن شئتم فاقتلوه وإن شئتم فاعفوا عنه، بل قتله حتما. وهذا مذهب مالك، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن قال إنه فعل ذلك لنقض العهد لم يصح، فإن ناقض العهد لا ترضخ رأسه بالحجارة بل يقتل بالسيف. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في من ضرب امرأة حاملا فطرحها. في الصحيحين أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة في الجنين، وجعل دية المقتولة على عصبة القاتلة. هكذا في الصحيحين. وفي النسائي فقضى في حملها بغرة وأن تقتل بها، وكذلك قال غيره أيضا إنه قتلها مكانها، والصحيح أنه لم يقتلها لما تقدم. وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو وليدة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها. وفي هذا الحكم أن شبه العمد لا يوجب القودة، وأن العاقلة تحمل الغرة تبعا للدية، وأن العاقلة هم العصبة، وأن زوج القاتلة لا يدخل معهم، وأن أولادها أيضا ليسوا من العاقلة. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم بالقسامة في من لم يعرف قاتله. ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم حكم بها بين الأنصار واليهود، وقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ وقال البخاري: وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ فقالوا: أمر لم نشهده ولم نره. فقال: فتبرئكم يهود بأيمان 50؟ فقالوا: كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. وفي لفظ: يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته إليه. واختلف لفظ الأحاديث الصحيحة في محل الدية، ففي بعضها أنه صلى الله عليه وسلم وداه من عنده، وفي بعضها وداه من إبل الصدقة. وفي سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم ألقى ديته على اليهود لأنه وجد بينهم. وفي مصنف عبد الرزاق أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بيهود فأبوا أن يحلفوا، فرد القسامة على الأنصار فأبوا أن يحلفوا، فجعل عقله على يهود. وفي سنن النسائي: فقسم عقله على اليهود وأعانه ببعضها. وقد ضمنت هذه الحكومة أمورا، منها الحكم بالقسامة وأنها من دين الله وشرعه، ومنها القتل بها لقوله فيدفع برمته إليه، وقوله في اللفظ الآخر: وتستحقون دم صاحبكم. وظاهر القرآن والسنة القتل بأيمان الزوج وأيمان الأولياء في القسامة، وهو مذهب أهل المدينة. وأما أهل العراق فلا يقتلون في واحد منهما، وأحمد يقتل في القسامة دون اللعان، والشافعي عكسه. ومنها أنه يبدأ بأيمان المدعين في القسامة بخلاف غيرها من الدعاوى. ومنها أن أهل الذمة إذا منعوا حقا عليهم انتقض عهدهم لقوله: إما أن تدوه وإما أن تأذنوا بحرب. ومنها أن المدعى عليه إذا بعد عن مجلس الحاكم كتب إليه ولم يشخصه. ومنها جواز العمل والحكم بكتاب القاضي وإن لم يشهد عليه. ومنها القضاء على الغائب. ومنها أنه لا يكتفى في القسامة بأقل من 50 إذا وجدوا. ومنها الحكم على أهل الذمة بحكم الإسلام وإن لم يتحاكموا إلينا إذا كان الحكم بينهم وبين المسلمين. ومنها وهو الذي يشكل على كثير من الناس إعطاؤه الدية من إبل الصدقة، وقد ظن بعض الناس أن ذلك من سهم الغارمين، وهذا لا يصح، فإن غارم أهل الذمة لا يعطى من الزكاة. وظن بعضهم أن ذلك مما فضل من الصدقة عن أهلها، فللإمام أن يصرفه في المصالح، وهذا أقرب من الأول. وأقرب منه أنه صلى الله عليه وسلم وداه من عنده واخترض الدية من إبل الصدقة ويدل عليه فوداه من عنده. وأقرب من هذا كله أن يقال لما تحمل النبي صلى الله عليه وسلم لإصلاح ذات البين بين الطائفتين كان حكمها حكم القضاء عن الغارم لما غرمه لإصلاح ذات البين، ولعل هذا مراد من قال إنه قضاها من سهم الغارمين وهو صلى الله عليه وسلم لم يأخذ منها لنفسه شيئا، فإن الصدقة لا تحل له، ولكن جرى إعطاء الدية منها مجرى إعطائها من الغرم لإصلاح ذات البين، والله أعلم. فإن قيل: فكيف تصنعون بقوله فجعل عقله على اليهود؟ فيقال: هذا مجمل لم يحفظ رويه كيفية جعله عليهم، فإنه صلى الله عليه وسلم لما كتب إليهم أن يأذوا القتيل أو يؤذنوا بحرب كان هذا كالإلزام لهم بالدية، ولكن الذي حفظ أنهم أنكروا أن يكونوا قتلوا وحلفوا على ذلك، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وداه من عنده حفظوا زيادة على ذلك، فهم أولى بالتقديم. فإن قيل: فكيف تصنعون برواية النسائي أنه قسمها على اليهود وأعانهم ببعضها؟ قيل: هذا ليس بمحفوظ قطعا، فإن الدية لا تلزم المدعى عليهم بمجرد دعوى أولياء القتيل، بل لا بد من إقرار أو بينة أو إيمان المدعين. ولم يوجد هنا شيء من ذلك، وقد عرض النبي صلى الله عليه وسلم إيمان القسامة على المدعين فأبوا أن يحلفوا، فكيف يلزم اليهود بالدية بمجرد الدعوة؟ فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في أربعة سقطوا في بئر فتعلق بعضهم ببعض فهلكوا. ذكر الإمام أحمد والبزار وغيرهما أن قوما احتفروا بئرا باليمن فسقط فيها الأسد، فسقط فيها رجل فتعلق بآخر، والثاني بالثالث، والثالث بالرابع، فسقطوا جميعا فماتوا. فارتفع أولياؤهم إلى علي بن أبي طالب فقال اجمعهم من حفر البئر من الناس، وقضى للأول بربع الدية لأنه هلك فوقه ثلاثة، وللثاني بثلثها لأنه هلك فوقه اثنان، وللثالث بنصفها لأنه هلك فوقه واحد، وللرابع بالدية تهمة. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العام المقبل فقصوا عليه القصة فقال هو ما قضى بينكم. هذا سياق البزار وسياق أحمد نحوه، وقال إنهم أبوا أن يرضوا بقضاء علي فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وعند مقام إبراهيم فقصوا عليه القصة فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في من تزوج امرأة أبيه. روى الإمام أحمد والنسائي وغيرهما عن البراء قال لقيت خالي أبا بردة ومعه الراية فقال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله وآخذ ماله. وذكر ابن أبي خيثمة في تاريخ من حديث معاوية بن قرة عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى رجل عرس بامرأة أبيه فضرب عنقه وخمس ماله. قال يحيى بن معين هذا حديث صحيح. وفي سنن ابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقع على ذات محرم فاقتلوه. وذكر الجوزجاني أنه رفع على الحجاج رجل اغتصب أخته على نفسها فقال احبسوه، وسألوا من هاهنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عبد الله بن أبي مطرف فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تخطى حرم المؤمنين فخطوا وسطه بالسيف. وقد نص أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد في رجل تزوج امرأة أبيه أو بذات محرم فقال يقتل ويدخل ماله في بيت المال. وهذا القول هو الصحيح وهو مقتضى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة حده حد الزاني. ثم قال أبو حنيفة إن وطئها بعقد عزر ولا حد عليه. وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاؤه أحق وأولى. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم بقتل من اتهم بأم ولده فلما ظهرت براءته أمسك عنه. روى ابن أبي خيثمة وابن السكن وغيرهما من حديث ثابت عن أنس أن ابن عم ماريا كان يتهم بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب اذهب فإن وجدته عند مريء فاضرب عنقه. فأتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد فيها فقال له علي نخرج فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر فكف عنه علي. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه مجبوب ما له ذكر. وفي لفظ آخر أنه وجده في نخلة يجمع تمرا وهو ملفوف بخرقة فلما رأى السيف ارتعد وسقطت الخرقة فإذا هو مجبوب لا ذكر له. وقد أشكل هذا القضاء على كثير من الناس فطعن بعضهم في الحديث ولكن ليس في إسناده من يتعلق عليه. وتأوله بعضهم على أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد حقيقة القتل إنما أراد تخويفه ليزدجر عن مجيئه إليها. قال وهذا كما قال سليمان المرتين اللتين اختصمتا إليه في الولد علي بالسكين حتى أشقه بينهما، ولم يرد أن يفعل ذلك بل قصد استعلام الأمر من هذا القول. ولذلك كان من تراجم الأئمة على هذا الحديث باب الحاكم يوهم خلاف الحق ليتوصل به إلى معرفة الحق. فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرف الصحابة براءته وبراءة ماريا، وعلم أنه إذا عاين السيف كشف عن حقيقة حاله، فجاء الأمر كما قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحسن من هذا أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا بقتله تعزيرا لإقدامه وجرأته على خلوته بأم ولده، فلما تبين لعلي حقيقة الحال وأنه بريء من الريبة كف عن قتله واستغنى عن القتل بتبيين الحال. والتعزير بالقتل ليس بلازم كالحد، بل هو تابع للمصلحة دائر معها وجودا وعدما، والله أعلم. فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في القتيل يوجد بين قريتين. روى الإمام أحمد بن أبي شيبة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال وجد قتيل بين قريتين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فذرع ما بينهما فوجد إلى أحدهما أقرب فكأني أنظر إلى شبر النبي صلى الله عليه وسلم فألقاه على أقربهما. وفي مصنف عبد الرزاق قال عمر بن عبد العزيز قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا في القتيل يوجد بين ظهراني ديار قوم أن الأيمان على المدعى عليهم فإن نكلوا حلف المدعون واستحقوا فإن نكل الفريقان كانت الدية نصفها على المدعى عليهم وبطل النصف إذا لم يحلفوا. وقد نص الإمام أحمد في رواية المرودي على القول بمثل حديث أبي سعيد فقال قلت لأبي عبد الله القوم إذا أعطوا الشيء فتبينوا أنه ظلم فيه قوم فقال يرد عليهم إن عرف القوم قلت فإن لم يعرفوا قال يفرق على مساكين ذلك الموضع قلت فإيش الحجة في أن يفرق على مساكين ذلك الموضع فقال عمر بن الخطاب جعل الدية على أهل المكان يعني القرية التي وجد فيها القتيل فأراه قال كما أن عليهم الدية هكذا يفرق عليهم يعني إذا ظلم قوم منهم ولم يعرفوا فهذا عمر بن الخطاب قد قضى بموجب هذا الحديث وجعل الدية على أهل هذا المكان الذي وجد فيه القتيل واحتج به أحمد وجعل هذا أصلا في تفريق المال الذي ظلم فيه أهل ذلك المكان عليهم إذا لم يعرفوا بأعيانهم وأما الأثر الآخر فمرسل لا تقوم بمثله حجة ولو صح تعين القول بمثله ولم تجز مخالفته ولا يخالف باب الدعاوى ولا باب القسامة فإنه ليس فيهم لوث ظاهر يوجب تقديم المدعين فيقدم المدعى عليهم في اليمين فإذا نكلوا قوي جانب المدعين من وجهين أحدهما وجود القتيل بين ظهرانيهم والثاني نقولهم عن براءة ساحتهم باليمين وهذا يقوم مقام اللوث الظاهر فيحلف المدعون ويستحقون فإذا نكل الفريقان كلاهما أورث ذلك شبهة مركبة من نقول كل واحد منهما فلم ينهض ذلك سببا لإيجاب كمال الدية عليهم إذا لم يحلف غرماؤهم ولا إسقاطها عنهم بالكلية حيث لم يحلفوا فجعلت الدية نصفين وجب نصفها على المدعي عليهم لثبوت الشبهة في حقهم بترك اليمين ولم يجب عليهم كمالها لأن خصومهم لم يحلفوا فلما كان اللوث متركبا من يمين المدعين ونقول المدعى عليهم ولم يتم سقط ما يقابل أيمان المدعين وهو النصف ووجب ما يقابل نقول المدعى عليهم وهو النصف وهذا من أحسن الأحكام وأعدلها وبالله التوفيق فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم بتأخير القصاص من الجرح حتى يندمل ذكر عبد الرزاق في مصنفه وغيره من حديث ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل طعن آخر بقرن في رجله فقال يا رسول الله أقدني فقال حتى تبرأ جراحك فأبى الرجل إلا أن يستقيده فأقاده النبي صلى الله عليه وسلم فصح المستقاد منه وعرج المستقيد فقال عرجت وبرأ صاحبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم آمرك ألا تستقيد حتى تبرأ جراحك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان به جرح بعد الرجل الذي عرج ألا يستقاد منه حتى يبرأ جرح صاحبه فالجرح على ما بلغ حتى يبرأ فما كان من شلل أو عرج فلا قود فيه وهو عقل ومن استقاد جرحا فأصيب المستقاد منه فعقل ما فضل من ديته على جرح صاحبه له قلت الحديث بمسند الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده متصل أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني فقال حتى تبرأ ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه وفي مسند الدرقطني عن جابر أن رجلا جرح فأراد أن يستقيد فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح وقد تضمنت هذه الحكومة أنه لا يجوز الاقتصاص من الجرح حتى يستقر أمره إما باندمار وإما بسراية مستقرة وأن سراية الجناية مضمونة بالقود وجواز القصاص في الضربة بالعصا والقرن ونحوهما ولا ناسخ لهذه الحكومة ولا معارض لها والذي نسخ بها تعجيل القصاص قبل الاندمار لا نفس القصاص فتأمله وأن المجني عليه إذا بادر اقتص من الجاني ثم سرت الجناية إلى عضو من أعضائه أو إلى نفسه بعد القصاص فالسراية هدر وأنه يكتفى بالقصاص وحده دون تعزير الجاني وحبسه قال عطاء الجروح قصاص وليس للإمام أن يضربه ولا يسجنه إنما هو القصاص وما كان ربك نسيا ولو شاء لأمر بالضرب والسجن وقال مالك يقتص منه حق الآدمي ويعاقب لجرأته والجمهور يقولون القصاص يغني عن العقوبة الزائدة فهو كالحد إذا أقيم على المحدود لم يحتج معه إلى عقوبة أخرى والمعاصي ثلاثة أنواع نوع عليه حد مقدر فلا يجمع بينه وبين التعذير ونوع لا حد فيه ولا كفارة فإذا يوضع فيه بالتعذير بالتعزير ونوع فيه كفارة ولا حد فيه كالوطء في الإحرام والصيام، فهل يجمع فيه بين الكفارة والتعزير على قولين العلماء وهما وجهان لأصحاب أحمد، والقصاص يجري مجرى الحد فلا يجمع بينه وبين التعزير. فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم بالقصاص في كسر السن. في الصحيحين من حديث أنس أن ابنة النضر أخت الرويع لطمت جارية فكسرت سنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص، فقالت أم الربيع يا رسول الله أيقتص من فلانة؟ لا والله لا يقتص منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا أم الربيع كتاب الله القصاص. قالت لا والله لا يقتص منها أبدا، فعفى القوم وقبلوا الدية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في من عض يد رجل فانتزع يده من فيه فسقطت ثنية العاض بإهدارها. ثبت في الصحيحين أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثناياه، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ لا دية لك. وقد تضمنت هذه الحكومة أن من خلص نفسه من يد ظالم له فتلفت نفس الظالم أو شيء من أطرافه أو ماله بذلك فهو هدر غير مضمون. فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في من اطلع في بيت رجل بغير إذنه فخذفه بحصاة أو فقأ عينه فلا شيء عليه. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. وفي لفظ فيهما من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص. وفيهما أن رجل اطلع من جحر في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه بمشقص وجعل يختيله ليطعنه، فذهب إلى القول بهذه الحكومة وهي التي قبلها فقهاء الحديث منهم الإمام أحمد والشافعي ولم يقل بها أبو حنيفة ومالك. فصل وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحامل إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها، ذكره ابن ماجه في سنه. وقضى أن لا يقتل الوالد بالولد، ذكره النسائي وأحمد. وقضى أن المؤمنين تتكافأ دماؤهم ولا يقتل مؤمن بكافر. وقضى أن من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل. وقضى أن في دية الأصابع من اليدين والرجلين في كل واحدة 10 من الإبل. وقضى في الأسنان في كل سن 5 من الإبل وأنها كلها سواء، وقضى في المواضح 5 5. وقضى في العين السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها، وقضى في الأنف إذا جدع كله بالدية كاملة، وإذا جدعت أرنبته بنصفها، وفي اليد بنصف الدية، وقضى في المأمومة بثلث الدية، وفي الجائفة بثلثها، وفي المنقلة 15 من الإبل، وقضى في اللسان بالدية، وفي الشفتين بالدية، وفي البيضتين بالدية، وفي الذكر بالدية، وفي الصلب بالدية، وفي العينين بالدية، وفي إحداهما نصفها، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي اليد نصف الدية. وقضى أن الرجل يقتل بالمرأة، وقضى أن دية الخطأ على العاقل 100 من الإبل، واختلفت الرواية عنه في أسنانها، ففي السنن الأربعة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 30 بنت مخاض، و30 بنت لبون، و30 حقة، و10 بني لبون ذكور. قال الخطبي ولا أعلم أحدا من الفقهاء قال بهذا. وفيها أيضا من حديث ابن مسعود أنها أخماس 20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 بنت مخاض و20 حقة و20 جذعة. وقضى في العمد إذا رضوا بالدية 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة وما صولح عليه فهو لهم. فذهب أحمد وأبو حنيفة إلى القول بحديث ابن مسعود، وجعل الشافعي ومالك بدل ابن المخاض ابن لبون، وليس في واحد من الحديثين. وفرضها صلى الله عليه وسلم على أهل الإبل 100، وعلى أهل البقر وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاء 2000 شاة، وعلى أهل الحلل 200 حلة. وقال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إنه صلى الله عليه وسلم جعلها 800 دينار أو 8000 درهم. وذكر أهل السنن الأربعة من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12000. وثبت عن عمر أنه خطب فقال إن الإبل قد غلت ففرضها على أهل الذهب 1000 دينار، وعلى أهل الورق 12,000، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاء 2000 شاة، وعلى أهل الحلل 200 حلة، وترك دية أهل الذمة فلم يرفعها فيما رفع من الدية. وقد روى أهل السنن الأربعة عنه صلى الله عليه وسلم دية المعاهد نصف دية الحر. ولفظ ابن ماجه قضى ولفظ ابن ماجة قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى. واختلف الفقهاء في ذلك، فقال مالك ديتهم نصف دية المسلمين في الخطأ والعمد، وقال الشافعي ثلثها في الخطأ والعمد، وقال أبو حنيفة بل كدية المسلم في الخطأ والعمد، وقال الإمام أحمد مثل دية المسلم في العمد. وعنه في الخطأ روايتان، إحداهما نصف الدية وهي ظاهر مذهبه، والثانية ثلثها. فأخذ مالك بظاهر حديث عمرو بن شعيب، وأخذ الشافعي بأن عمر جعل ديته 4,000 وهي ثلث دية المسلم، وأخذ أحمد بحديث عمرو إلا أنه في العمد ضعف الدية عقوبة لأجل سقوط القصاص، وهكذا عنده من سقط عنه القصاص أضيفت عليه الدية عقوبة نص عليه توقيفا. وأخذ أبو حنيفة بما أصله من جريان القصاص بينهما فتتساوى ديتهما. وقضى أن صلى الله عليه وسلم وقضى صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة مثل عقل الرجل إلى الثلث من ديتها، ذكره النسائي، فتصير على النصف من ديته. وقضى بالدية على العاقلة وبرأ منها الزوج وولد المرأة القاتلة. وقضى في المكاتب إذا قتل أنه يودى بقدر ما أدى من كتابته دية الحر وما بقي في دية المملوك، قلت يعني قيمته. وقال بهذا القضاء علي بن أبي طالب وإبراهيم النخعي، ويذكر رواية عن أحمد. وقال عمر إذا أدى شطر كتابته كان غريما ولا يرجع رقيقا، وبه قضى عبد الملك بن مروان. وقال ابن مسعود إذا أدى ثلثا، وقال عطاء إذا أدى 3/4 الكتابة فهو غريم. والمقصود أن هذا القضاء النبوي لم تجمع الأمة على تركه ولم يعلم نسخه. وأما حديث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم فلا معارضة بينه وبين هذا القضاء، فإنه في الرق بعد ولا تحصل حريته التامة إلا بالأداء، والله أعلم. فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم على من أقر بالزنا. ثبت في صحيح البخاري ومسلم أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه 4 مرات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبك جنون؟ قال لا. قال أحسنت؟ قال نعم. فأمر به فرجم في المصلى، فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى بات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه. وفي لفظ لهما أنه قال أحق ما بلغني عنك؟ قال وما بلغك عني؟ قال بلغني أنك وقعت بجارية بني فلان. قال نعم. قال فشهد 4 شهادات ثم أمر به فرجم. وفي لفظ لهما فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنور؟ قال لا. فقال أحصنت؟ قال نعم. قال اذهبوا به فارجموه. وفي لفظ للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟ قال لا يا رسول الله. قال أنكتها؟ لا يكني. قال نعم. فعند ذلك أمر برجمه. وفي لفظ لأبي داود أنه شهد على نفسه 4 مرات كل ذلك يعرض عنه، فأقبل في الخامسة فقال أنكتها؟ قال نعم. قال حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال نعم. قال كما يغيب المرود في المكحولة والرشاء في البئر؟ قال نعم. قال فهل تدري ما الزنا؟ قال نعم. أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. قال فما تريد بهذا القول؟ قال أريد أن تطهرني. فأمر به فرجم. وفي السنن أنه لما وجد مس الحجارة قال يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي. وفي صحيح مسلم فجاءت الغامدية فقالت يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني، وأنه رددها. فلما كان من الغد قلت يا رسول الله لما ترددني؟ لعلك أن ترددني كما رددت ماعزا، فوالله إني لحبلى. قال إما لا فاذهبي حتى تلدي. فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة قالت هذا قد ولدته. قال اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها. فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فانتضح الدم على وجهه فسبها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت. وفي صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قضى في من زنى ولم يحصن بنفي عام وإقامة الحد عليه. وفي الصحيحين أن رجلا قال له أنشدك بالله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقال خصمه وكان أفقه منه، فقال صدق اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي، فقال قل، قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأتي فافتديت منه بمئة شاة وخادم، وإني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأتي هذا الرجم، فقال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، المئة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغض يا أنيس على امرأتي هذا فاسألها فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم الثيب بالثيب جلد مئة والرجم والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. فتضمنت هذه الأقضية رجم الثيب، وأنه لا يرجم حتى يقر أربع مرات، وأنه إذا أقر دون الأربع لم يلزم بتكميل نصاب الإقرار، بل الإمام أن يعرض عنه ويعرض له بعدم تكميل الإقرار، وأن إقرار زائل العقل بجنون أو سكر ملغى لا عبرة به، وكذلك طلاقه وعتقه وأيمانه ووصيته، وجواز إقامة الحد في المصلى، وهذا لا يناقض نهيه أن تقام الحدود في المساجد، وأن الحر المحصن إذا زنى بجارية فحده الرجم كما لو زنى بحرة، وأن الإمام يستحب له أن يعرض للمقر لئلا يقر، وأنه يجب استفسار المقر في محل الإجمال، لأن اليد والفم والعين لما كان استمتاعها زنا استفسر عنه دفعا لاحتماله، وأن الإمام له أن يصرح باسم الوطء الخاص به عند الحاجة إليه كالسؤال عن الفعل، وأن الحد لا يجب على جاهل بالتحريم، لأنه صلى الله عليه وسلم سأله عن حكم الزنا فقال أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من أهله حلالا، وأن الحد لا يقام على الحامل، وأنها إذا ولد الصبي أمهلت حتى ترضعه وتفطمه، وأن المرأة يحفر لها دون الرجل، وأن الإمام لا يجب عليه أن يبدأ بالرجم، وأنه لا يجوز سب أهل المعاصي إذا تابوا، وأنه يصلى على من قتل في حد الزنا، وأن المقر إذا استقال في أثناء الحد وفر ترك ولم يتمم عليه، فقيل لأنه رجوع وقيل لأنه توبة قبل تكميل الحد فلا يقام عليه كما لو تاب قبل الشروع فيه، وهذا اختيار شيخنا، وأن الرجل إذا أقر أنه زنى بفلانة لم يقم عليه حد القذف مع حد الزنا، وأن ما قبض من المال بالصلح الباطل باطل يجب رده، وأن الإمام له أن يوكل في استيفاء الحد، وأن الثيب لا يجمع عليه بين الجلد والرجم، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يجلد ماعزا ولا الغامدية، ولم يأمر أنيسا أن يجلد المرأة التي أرسله إليها، وهذا قول الجمهور، وحديث عبادة خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مئة والرجم منسوخ، فإن هذا كان في أول الأمر عند نزول حد الزاني ثم رجم ماعزا والغامدية ولم يجلدهما، وهذا كان بعد حديث عبادة بلا شك، وأما حديث جابر في السنن أن رجلا زنى فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد ثم أقر أنه محصن فأمر به فرجم، فقد قال جابر في الحديث نفسه إنه لم يعلم بإحصانه فجلد ثم علم بإحصانه فرجم، رواه أبو داود، وفيه أن الجهل بالعقوبة لا يسقط الحد إذا كان عالما بالتحريم، فإن ماعزا لم يعلم أن عقوبته القتل ولم يسقط هذا الجهل الحد عنه، وفيه أنه يجوز للحاكم أن يحكم بالإقرار في مجلسه وإن لم يسمعه معه الشاهدان، نص عليه أحمد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لأنيس فإن اعترفت بحضرة شاهدين فارجمها، وأن الحكم إذا كان حقا محضا لله لم يشترط الدعوة به عند الحاكم، وأن الحد إذا وجب على امرأة جاز للإمام أن يبعث إليها من يقيمه عليها ولا يحضرها ولا يحضرها، وترجم النسائي على ذلك فقال باب صون النساء عن مجلس الحكم، وأن الإمام والحاكم والمفتي يجوز له الحلف على أن هذا حكم الله إذا تحقق ذلك وتيقنه بلا ريب، وأنه يجوز التوكيل في إقامة الحدود، وفيه نظر، فإن هذا استنابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وتضمن تغريب المرأة كما يغرب الرجل، لكن يغرب معها محرمها إن أمكن وإلا فلا، وقال مالك لا تغريب على النساء لأنهن عورة. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم على أهل الكتاب في الحدود بحكم الإسلام. ثبت في الصحيحين والمساند أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم ومرأة زنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ قالوا نفضحهم ويجلدون، فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام يرفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا صدق يا محمد إن فيها الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. فتضمنت هذه الحكومة أن الإسلام ليس بشرط في الإحصان، وأن الذمية يحصن الذمية، وإلى هذا ذهب أحمد والشافعي، ومن لم يقل بذلك اختلفوا في وجه هذا الحديث، فقال مالك في غير الموطأ لم يكن اليهوديان أهل ذمة، والذي في الصحيح البخاري أنهم والذي في صحيح البخاري أنهم أهل ذمة، ولا شك أن هذا كان بعد العهد الذي وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم، ولم يكونوا إذ ذاك حربا، كيف وقد تحاكموا إليه ورضوا بحكمه؟ وفي بعض طرق الحديث أنهم قالوا اذهب بنا إلى هذا النبي فإنه بعث بالتخفيف، وفي بعض طرقه أنهم دعوه إلى بيت مدراسهم فأداهم وحكم بينهم، فهم كانوا أهل عهد وصلح بلا شك. وقالت طائفة أخرى إنما رجمهما بحكم التوراة، وقالوا وسياق القصة صريح في ذلك، وهذا مما لا يجدي عليهم شيئا البتة، فإنه حكم بينهم بالحق المحض فيجب اتباعه بكل حال، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وقالت طائفة رجمهما سياسة، وهذا من أقبح الأقوال، بل رجمهما بحكم الله الذي لا حكم سواه. وتضمنت هذه الحكومة أن أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا لم نحكم بينهم إلا بحكم الإسلام، وتضمنت قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، لأن الزانيين لم يقرا ولم يشهد عليهم المسلمون فإنهم لم يحضروا زناهما كيف. وفي السنن في هذه القصة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهود، فجاءوا أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة. وفي بعض طرق هذا الحديث فجاء أربعة منهم، وفي بعضها فقال اليهود ائتوني بأربعة منكم. وتضمنت الاكتفاء بالرجم وأنه لا يجمع بينه وبين الجلد. قال ابن عباس الرجم في كتاب الله لا يغوص عليه إلا غواص، وهو قوله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. واستنبطه غيره من قوله إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. قال الزهري في حديثه فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، كان النبي صلى الله عليه وسلم منهم. فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في الرجل يزني بجارية امرأته. في المسند والسنن الأربعة من حديث قتادة عن حبيب بن سالم أن الرجل يقال له عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته، فرفع على النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة، فقال لأقضين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت أحلتها لك جلدتك مئة، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك من حجارة، فوجدوه أحلتها له فجلده مئة. قال الترمذي في إسناد هذا الحديث اضطراب، سمعت محمدا يعني البخاري يقول لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم من هذا الحديث، إنما رواه عن خالد بن عرفطة، وأبو بشر لم يسمعه أيضا من حبيب بن سالم إنما رواه عن خالد بن عرفطة، وسألت محمدا عنه فقال أنا أتقي هذا الحديث. وقال النسائي هو مضطرب، وقال أبو حاتم الرازي خالد بن عرفطة مجهول. وفي المسند والسنن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته، إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها، وإن كانت تضاعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها. فاختلف الناس في هذا القول بهذا الحكم، فأخذ به أحمد في ظاهر مذهبه فإن الحديث حسن، وخالد بن عرفطة قد روى عنه ثقتان قتادة وأبو بشر ولم يعرف فيه قدح، والجهالة ترتفع عنه برواية ثقتين، والقياس وقواعد الشريعة يقتضي القول بموجب هذه الحكومة، فإن إحلال الزوجة شبهة تورث سقوط الحد ولا تسقط التعزير، فكانت المئة تعزيرا، فإذا لم تكن أحلتها كان زنا لا شبهة فيه، ففيها الرجم، فأي شيء في هذه الحكومة مما يخالف القياس. وأما حديث سلمة بن المحبق فإن صح تعين القول به ولم يعدل عنه، ولكن قال النسائي لا يصح هذا الحديث. وقال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول الذي رواه عن سلمة بن المحبق شيخ لا يعرف ولا يحدث عنه غير الحسن، يعني قبيصة بن حريث، يعني قبيصة بن حريث. وقال البخاري في التاريخ قبيصة بن حريث سمع سلمة بن المحبق في حديثه نظر. وقال ابن المنذر لا يثبت خبر سلمة بن المحبق. وقال البيهقي وقبيصة بن حريث غير معروف. وقال الخطبي هذا حديث منكر وقبيصة بن حريث غير معروف، والحجة لا تقوم بمثله، وكان الحسن لا يبالي أن يروي الحديث ممن سمع. وطائفة أخرى قبلت الحديث ثم اختلفوا فيه، فقالت طائفة هو منسوخ وكان هذا قبل نزول الحدود، وقالت طائفة بل وجهه أنه إذا استكرهها فقد أفسدها على سيدتها ولم تبق ممن تصلح لها وألحق بها العار، وهذا مثلة معنوية فهي كالمثلة الحسية أو أبلغ منها، وهو قد تضمن أمرين: إتلافها على سيدتها والمثلة المعنوية بها فيلزمه غرامتها لسيدتها وتعتق عليه، وأما إن طاوعته فقد أفسدها على سيدتها فيلزمه قيمتها لها ويملكها، لأن القيمة قد استحقت عليه وبمطاوعتها وإرادتها خرجت عن شبهة المثلة. قالوا: ولا بعد في تنزيل الإتلاف المعنوي منزلة الإتلاف الحسي، إذ كلاهما يحول بين المالك وبين الانتفاع بملكه. ولا ريب أن جارية الزوجة إذا صارت موطوءة لزوجها فإنها لا تبقى لسيدتها كما كانت قبل الوطء، فهذا الحكم من أحسن الأحكام، وهو موافق لقياس الأصول، وبالجملة فالقول به مبني على قبول الحديث، ولا تضر كثرة المخالفين له ولو كانوا أضعاف أضعافهم، وبالله التوفيق. فصل. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضى في اللوطي بشيء، لأن هذا لم تكن تعرفه العرب، ولم يرفع إليه صلى الله عليه وسلم، ولكن ثبت عنه أنه قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه أهل السنة الأربعة وإسناده صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن. وحكم به أبو بكر الصديق، وكتب به إلى خالد بعد مشورة الصحابة، وكان علي أشدهم في ذلك. وقال ابن القصار: وشيخنا أجمعت الصحابة على قتله، وإنما اختلفوا في كيفية قتله. فقال أبو بكر الصديق: يرمى به من شاهق. وقال علي: يهدم عليهما حائط. وقال ابن عباس: يقتلان بالحجارة. فهذا اتفاق منهم على قتله، وإن اختلفوا في كيفيته. وهذا موافق لحكمه صلى الله عليه وسلم في من واطئ ذات محرم، لأن الموطوء في الموضعين لا يباح للواطئ بحال، ولهذا جمع بينهما في حديث ابن عباس، فإنه روى عنه صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه. وروى عنه أيضا: من وقع على ذات محرم فاقتلوه. وفي حديثه أيضا بالإسناد: ومن أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. وهذا الحكم على وفق حكمة الشارع، فإن المحرمات كلما تغلظت عقوباتها، ووطء من لا يباح بحال أعظم جرما من وطء من يباح في بعض الأحوال فيكون حده أغلظ. وقد نص أحمد في إحدى الروايتين عنه أن حكم من أتى بهيمة حكم اللوطي سواء، فيقتل بكل حال أو يكون حده حد الزاني. واختلف السلف في ذلك، فقال الحسن: حده حد الزاني. وقال أبو سلمة: يقتل بكل حال. وقال الشعبي والنخعي: يعزر. وبه أخذ الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية، فإن ابن عباس أفتى بذلك وهو راوي الحديث. فصل. وحكم صلى الله عليه وسلم على من أقر بالزنا بامرأة معينة بحد الزنا دون حد القذف. ففي السنن من حديث سهل بن سعد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك، فأنكرت أن تكون زنت، فجلده الحد وتركها. فتضمنت هذه الحكومة أمرين: أحدهما وجوب الحد على الرجل وإن كذبته المرأة، خلافا لأبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا يحد، والثاني أنه لا يجب عليه حد القذف للمرأة. وأما ما رواه أبو داود في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات فجلده 100 وكان بكرا، ثم سأله البينة على المرأة فقالت: كذب والله يا رسول الله، فجلد حد الفرية 80. فقال النسائي: هذا حديث منكر، انتهى. وفي إسناده القاسي بن فياض الأبناوي الصنعاني، تكلم فيه غير واحد، وقال ابن حبان بطل الاحتجاج به. فصل. وحكم في الأمة إذا زنت ولم تحصن بالجلد. وأما قوله تعالى في الإماء: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فهو نص في أن حدها بعد التزويج نصف حد الحرة من الجلد، وأما قبل التزويج فأمر بجلدها. وفي هذا الجلد قولان: أحدهما أنه الحد، ولكن يختلف الحال قبل التزويج وبعده، بأن للسيد إقامته قبله، وأما بعده فلا يقيمه إلى الإمام. والقول الثاني أن جلدها قبل الإحصان تعزير لا حد، ولا يبطل هذا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة يرفعه: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يعيرها 3 فإن عادت في الرابعة فليجلدها وليبعها ولو بضفير، وفي لفظ فليضربها بكتاب الله. وفي صحيحه أيضا من حديث علي أنه قال: أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهن ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديثة عهد من نفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت، فإن التعزير يدخل تحت لفظ الحد في لسان الشارع، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يضرب فوق 10 إلا في حد من حدود الله. وقد ثبت التعزير بالزيادة على 10 جنسا وقدرا في مواضع عديدة لم يثبت نسخها، ولم تجمع الأمة على خلافها. وعلى كل حال فلا بد أن يخالف حالها بعد الإحصان حالها قبله، وإلا لم يكن للتقييد فائدة، فإما أن يقال قبل الإحصان لا حد عليها، والسنة الصحيحة تبطل ذلك، وإما أن يقال حدها قبل الإحصان حد الحرة وبعده نصفه، وهذا باطل قطعا مخالف لقواعد الشرع وأصوله، وإما أن يقال حدها قبل الإحصان تعزير وبعده حد وهذا قوي، وإما أن يقال الافتراق بين الحالين في إقامة الحد لا في قدره، وأنه في إحدى الحالتين للسيد وفي الأخرى للإمام، وهذا أقرب ما يقال. وقد يقال إن تنصيصه على التنصيف بعد الإحصان لئلا يتوهم متوهم أن بالإحصان يزول التنصيف ويصير حدها حد الحرة، كما أن الجلد عن البكر زال بالإحصان وانتقل إلى الرجم فبقي على التنصيف في أكمل حالتيها، وهي الإحصان تنبيها على أنه إذا اكتفي به فيها ففي ما قبل الإحصان أولى وأحرى، والله أعلم. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريض زنى ولم يحتمل إقامة الحد بأن يؤخذ له 100 شمراخ فيضرب بها ضربة واحدة. فصل. وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد القذف لما أنزل الله سبحانه براءة زوجته من السماء فحد رجلين ومرأة وهما حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة، قال أبو جعفر النفيلي ويقولون المرأة حمنة بنت جحش. وحكم في من بدل دينه بالقتل ولم يخص رجلا من امرأة وقتل الصديق امرأة ارتدت بعد إسلامها يقال لها أم قرفة. وحكم في شارب الخمر بضربه بالجريد والنعال وضربه 40 وتبعه أبو بكر على 40. وفي مصنف عبد الرزاق أنه صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر 80. وقال ابن عباس لم يوقد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شيئا. وقال علي جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 40 وأبو بكر 40 وكملها عمر 80 وكل سنة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتله في الرابعة أو الخامسة، فاختلف الناس في ذلك فقيل هو منسوخ وناسخه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وقيل هو محكم ولا تعارض بين الخاص والعام ولا سيما إذا لم يعلم تأخر العام، وقيل ناسخه حديث عبد الله حمار فإنه أتي به مرارا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلده ولم يقتله، وقيل قتله تعزير بحسب المصلحة فإذا أكثر منه ولم ينهاه الحد واستهان به فللإمام قدره تعزيرا لا حد. وقد صح عن عبد الله بن عمر أنه قال توني به في الرابعة فعلي أن أقتله لكم، وهو أحد رواة الأمر بالقتل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم معاوية أبو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وقبيصة بن ذؤيب. وحديث قبيصة فيه دلالة على أن القتل ليس بحد أو أنه منسوخ، فإنه قال فيه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده ورفع القتل وكانت رخصة، رواه أبو داود. فإن قيل فما تصنعون بالحديث المتفق عليه عن علي أنه قال ما كنت لأدي من أقمت عليه الحد إلا شارب الخمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا إنما هو شيء قلناه نحن، لفظ أبي داود ولفظهما فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولم يسنه. قيل المراد بذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقدر فيه بقوله تقديرا لا يزاد عليه ولا ينقص كسائر الحدود، وإلا فعلي قد شهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب فيها 40. وقوله إنما هو شيء قلناه نحن يعني التقدير 80، فإن عمر جمع الصحابة واستشارهم فأشاروا 80 فأمضاها، ثم جلد علي في خلافة 40 وقال هذا أحب إلي. ومن تأمل الأحاديث رآها تدل على أن 40 حد والأربعون الزائدة عليها تعزير اتفق عليها الصحابة، والقتل إما منسوخ وإما أنه إلى رأي الإمام بحسب تهالك الناس فيها واستهانتهم بحدها، فإذا رأى قتل واحد لينزجر الباقون فله ذلك، وقد حلق فيها عمر وغرب، وهذا من الأحكام المتعلقة بالأئمة، وبالله التوفيق. هنا ينتهي مجلسنا هذا، وعلى خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.